بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأحكام العامة لصفات المعاني، وقلنا سابقا إن هذه الأحكام العامة التي تشترك فيها كل صفات المعاني السبعة هي أن هذه الصفات زائدة على الذات، وهو الحكم الأول من هذه الأحكام العامة، وهي أحكام أربعة. هذا هو أولها، أن هذه الصفات زائدة على الذات. وقلنا الذي اقتضى هذا الحكم وتخصيصه بالذكر أن هناك من الفرق والمذاهب من رأى أن الصفات هي عين الذات، وظن أن ذلك يعني هو الذي يتفق مع الوحدانية ومع التوحيد، وأن القول بزيادة الصفات على الذات يتنافى مع إيه؟ مع وصف الله بالتوحيد أو بالوحدانية، ويتنافى مع توحيدنا للذات الإلهية الذات الواحد. فأراد الإمام الغزالي كغيره من علماء أهل السنة أن يبين لهم أنه لا مفر من القول بزيادة الصفات على إيه؟ على الذات، وأن هذا لا يتنافى مع إيه؟ مع كون الله واحدا ومع وصفه بالوحدانية. هذا هو البيان. وهم يذكرون شبهات، والإمام الغزالي يسجل هذه الشبهات وينقلها عنهم، ثم يتعقبها بالرد ليخلص القول بزيادة الصفات على الذات. والأحكام الثلاثة بعد الانتهاء من هذا الحكم وبيانه ننتقل إلى إلى الأحكام البقية، الأحكام الثلاثة، وهي قدم الصفات وكونها قائمة بالذات، ثم أن الاسم المشتق من كل صفة يطلق على الله أزلا وأبدا. هذه الأحكام الأربعة التي يعني تنطبق على كل الصفات، وليست خاصة بصفة دون أخرى. وهذا الذي جعلها الإمام الغزالي يجعلها في قسم خاص، وهو القسم الثاني من القطب الثاني من كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. ووقفنا في الدرس السابق عند شبهة نقلها عن الفلاسفة والمعتزلة، يقولون في مجملها، وهو ما شرحناها في درسنا السابق ووقفنا عند الإجابة عليها، يقولون إن كل صفة لها متعلقاتها، ومتعلقاتها كثيرة. فالقدرة تتعلق القدرة بالإحياء وبالإماتة وبالتدبير وبالرزق وبالتصريف وبالقبض والبسط، متعلقاتها كثيرة بكل ممكن، والممكنات يعني في قابلية تجددها لا تنتهي. فإذا متعلقات القدرة كثيرة، ومتعلقات العلم كذلك، علم يتعلق بالسر، وعلم يتعلق بالجهر، وعلم يتعلق بالغيب، وعلم يتعلق بالشهادة، وعلم يتعلق بفلان، وعلم يتعلق بالآخر والثالث، وهكذا. كل متعلق للعلم الإلهي فهذه المتعلقات لا نهاية لها، لا تنتهي عند حد. ويتعلق العلم بالواجبات، ويتعلق بالمستحيلات، ويتعلق بالممكنات، وتحت الممكنات تفاصيل كثيرة، وتحت الواجبات تفاصيل كثيرة أيضا، وتحت المستحيلات قد يكون تفاصيل كثيرة أيضا. فإذا متعلقات العلم لا تنتهي. وكذلك الأمر في كل صفة من هذه الصفات السبع: الكلام منه ما هو أمر، منه ما هو نهي، منه ما هو خبر، منه ما هو استفهام استخبار، وهكذا. وكل نوع تحته متعلقات لا حصر لها. فيقولون: فهل تقولون إن كل متعلق صفة مختلف عن متعلق الصفة الأخرى، بمعنى أن كون هذا المتعلق للصفة يختلف عن هذا المتعلق يجعل من الصفة التي تتعلق بكذا تختلف تماما عن الصفة التي تتعلق بكذا، وهما في النهاية مردهما صفة واحدة، لكن صفة العلم التي تتعلق مثلا بسين من الناس أو بصنف معين من الايه من الأحكام العقلية، الواجبات أو المستحيلات أو الممكنات، يختلف عن العلم الذي يتعلق بكذا ويختلف عن العلم الذي يتعلق بكذا. هل تقولون بذلك؟ يقول الذي يخالف المعتزلة والفلاسفة: لا نقول بذلك، لأن العلم واحد. فلماذا قلتم إن العلم واحد؟ قالوا: لأن علم الواحد أغنى عن أن نقول إيه إن تعلق العلم بكذا هو صفة تختلف عن العلم المتعلق بالأمر الآخر والثالث والرابع، وكذلك في بقية الصفات. فإذا العلم سد عن إيه؟ عن تعلقات العلم بغيره، والقدرة كذلك، والإرادة كذلك، والسمع كذلك، والبصر كذلك، والكلام كذلك. قال: إذا كنتم يعني قلتم بإيه؟ بكفاية الصفة عن متعلقاتها، عن تفريعات متعلقاتها، فبالمثل نحن نقول بمثل ما قلتم إن الذات تقوم عن إيه؟ عن الصفات بصفة كذلك. فكأن الذي تقولونه في إيه؟ في كون الصفة تسد عن تفريعاتها من متعلقاتها، نحن نقول بمثله في كون الذات تنوب عن إيه؟ عن الصفات. فإذا بدل ما نقول صفة العلم وصفة القدرة وصفة كذا، لا، هي كلها مردودة إلى الذات. هذه هي خلاصة شبهتها، وهذه هي التي سيرد عليها الإمام الغزالي الآن بقوله: والجواب. نقول إيه؟ والإيه؟ والجواب يعني عن هذه إيه؟ عن هذه الشبهة، يعني عن هذا الإشكال. هو سيقول إن الجواب يفتتح إجابته بأن هذه الشبهة إذا تمادينا فيها ستفتح علينا أبوابا من الإشكالات في موضوع الصفات. يعني ستكون أصلا، إذا فتحنا هذا الباب سيكون أصلا، لأن الافتراضات والاحتمالات العقلية لا تنتهي. ومن هنا السلف وقفوا وقفة حازمة لإيه؟ وحاسمة ضد إيه؟ من يعني يجنحون إلى العقل على حساب الشرع في أمور إيه؟ العقل يقف فيها عند حدوده، ثم إذا فتح باب الافتراضات فالافتراضات العقلية لا تنتهي. كان الرجل الذي جاء للإمام أبي حنيفة وهو يسأله عن يعني صلاة الصبح قبل طلوع أو الصوم أو الصلاة، لا أتذكر بالتحديد، لكن يعني هي الوجه الشبه سيعرف أيا كان التفاصيل. إنه الرجل الإمام الأعظم بين تلاميذه وبين أصحابه يعطيهم دروس العلم، وجاء رجل هيئة وهيبة، ويعني أكبره الإمام الأعظم أبو حنيفة، تهيبه، وبعد أن كان يجلس جلسة يعني فيها من عدم التكلفة بين أبنائه وتلاميذه، يجلس ويأخذ راحته وهو مسن، يعني وهم يقدرونه، إن يمد قدمه يمد رجله بين تلاميذه فليس في ذلك حرج. لكن بمجرد ما جاء هذا الرجل الهيبة فاعتدل الإمام الأعظم وحسب حساب الرجل يعني ليعطيه قدره ومنزلته: أنزل الناس منازلهم كما جاء في الأثر. لكن سؤال الرجل يعني يقولون: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني إذا هو مجهول إلا إذا تكلم فيعرف بنفسه بعقليته بمستواه بكذا بعلمه بتفكيره مستوى تفكيره عندما تسمع كلامه. فالإنسان يظل غير معروف غير مفهوم إلا إذا نطق يكشف عن نفسه، إن كان كلامه يزنه يترجم عما في داخله عقلا وثقافة ومنزلة وتفكيرا ورشدا أو العكس. فالرجل سأل وأجاب الإمام العاصم، سأل مثلا عن طلوع الشمس، يعني إن الفارق بين صلاة الفجر أداء أو قضاء، الفارق هو طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس فصلاة الصبح أداء وبعد طلوع الشمس فهي قضاء مثلا. فقال فإذا لم تطلع الشمس، أنت تتكلم إحنا على افتراضات ولا نتكلم على واقع؟ افتراضات، هو هل باب الافتراضات؟ طيب إذا لم تطلع. فقال الإمام الأعظم وقتئذ: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني ما كأن معنى الكلام أنت غشيتني، يعني خدعت فيك. فيعني الإمام الغزالي في مثل هذا الجواب يقول: هذه الافتراضات التي تفتحونها إذا سرنا وتمادينا فيها ستفتح علينا أبوابا من الإشكالات لا حصر لها. ولذلك كثير من العلماء يعني استرسل مع هذه، وكل افتراض يردون عليه، والافتراض يولد افتراضا آخر ويردون عليه، وهكذا. وحبل الافتراضات يتمادى ويتفرع، وبناء عليه وتبعا له أيضا الرد يتمادى وفيه نترك ممكن الموضوع الأصلي الأساسي ونسترسل في افتراضات في فرعيات الفرعيات وفرعيات الفرعيات، يعني ينتج عنها فرعيات أيضا هي بدورها، وهكذا. ونتوه في تفاصيل في تفاصيل فرعيات الفرعيات وما تفرع عنها وما تفرع عما تفرع عنها، وكل شبهة وكل افتراض عليه إجابة وإجابات، وهكذا. وتتوه وهذا ربما ما يريده أحيانا الملحدون والمشوهون والمشككون، يريدون أن يغرقونا في في التفاصيل لنترك مهام الأمور وأصولها. فهذه أيضا خدعة وتنبه لها الإمام الغزالي، والآن يتفنن فيها يعني أهل الإلحاد وأهل التشكيك في الدين وفي الإيمان، يغرقون أهل الإيمان في تفاصيل ويستدرجونهم إلى تفاصيل وتفريعات، ويتوه التائهون فيها. انسى نفسك في التفاصيل، وأنت تجد نفسك في ماذا نتكلم. لما تغرق نفسك وتتمادى معهم في هي نوع من يعني من الخداع والتضليل. الإمام الغزالي رهو من الحكمة ما يعني يجعله يعود إلى إلى أصل الموضوع، وإلى يعني الإجابة المفصلية، الإجابة النهائية الحاسمة التي هي أصل الموضوع. فهذا يعني مجمل رده في البداية، ثم بعد ذلك لم يمنع من أن يحسم القضية بإجابة في النهاية، بإجابة شافية كافية أيضا حتى على هذا الافتراض الذي سلكوه وسنعرفه في نهاية الجواب. لكن ماذا قال في بداية الجواب مما أشرت إليه الآن؟ فلنسمع كلمات الإمام الغزالي من أخينا الشيخ محمد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيدين المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بوضعهم يوضعون مشايخنا في الدارين، آمين. والجواب أن نقول: هذا السؤال يحرك قطبا عظيما من الإشكالات والصفات، من إشكالات يعني هذا السؤال الذي سألوه والافتراض الذي افترضوه سيحرك أصل قطبا يعني أصلا كبير من إشكالات في الصفات. يعني إذا تمادينا معه سنقول الصفات كل صفة تتحول إلى صفات، ومن يريك ويدريك هذه الصفة التي تتحول إلى صفات؟ لأن العلم، علم الإله هو علم واحد يعلم به كل معلوم. لكن إذا قلنا كل متعلق علم يجعل منه صفة مستقلة عن متعلق العلم الآخر، فكم من صفات العلوم، العلم نفسه سيحول من صفة إلى كم صفة؟ إلى ما لا نهاية له من الصفات، إلى علم فقط. لكن لم يقل بذلك أحد. هو الله تعالى له علم، وظاهر النصوص أيضا يدل على ذلك، هو علم واحد لله لكن به يعلم كل شيء، وهو الذي يتفق مع التوحيد، توحيد الله وتوحيد صفاته، وحدة الذات وحدة الصفات. ألم تدرسوا في ألا نتذكر ونحن نتحدث عن صفة الوحدانية أنها إيه؟ أن من معانيها وحدة الذات ووحدة الصفات. وحدة الذات تنفي الكمل المنفصل في الذات والكمل المتصل في الذات، ووحدة الصفات أيضا تنفي عن الله الكم المتصل في الصفات والكم المنفصل في الايه في الصفات. وهذه الالفاظ لها ايه لها معنى، معانيها التي ايه تناولناها وعشنا معها في ايه ونحن نتحدث عن صفه الايه صفه الوحدانيه، وهي موضوع الايه موضوع الدعوه العاشره من الخطب الاول الذي هو ايه يدور حول الذات، يدور ايه الدعوه العاشره في القطب الأول آخر دعوة وهي الدعوة العاشرة، كان موضوعها إيه؟ إثبات أن الله إيه؟ أن الله واحد، أن الله إيه؟ واحد، والبرهنة على ذلك. فإذا الصفة واحدة، علم واحد يعلم به كل إيه؟ كل معلوم، قدرة واحدة لله سبحانه وتعالى يقدر بها على كل إيه؟ على كل مقدور، على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير، وتردد في الآية في القرآن الكريم كثيرا على كل شيء قدير، ولا له قدرة على كل شيء له قدرة؟ ما جاء في القرآن إيه بهذا الأداء؟ هو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، إنه بصير بما تعملون، بكل ما تعملون، ولا كل عمل له إيه له صفة بصر مستقلة عن إيه عن العمل الآخر؟ لا، هو بصير بكل ايه بكل ما تعمل، خبير بما تعمل، وهكذا. يعني صفته ايه واحده مهما تعددت ايه متعلقاتها. فاذا لو استرسلنا في هذه الافتراضات العقليه سنجيب عليه على انه افتراض معقول وقابل للجواب، وهو سيتفنن في الافتراضات. قال هذا اصل ايه يفتح علينا بابا من الاشكالات، قطب يعني اصل في الايه في الإشكالات في باب الصفات. فماذا تقول يا مولانا يا إمامنا؟ تفضل. ولا يليق حلها بالمختصرات. طبعا يعني احنا كتابنا مختصر، مهام الأمور نتناول مهام الأمور فيه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ليس من المطولات ولا من الايه من الموجزات المتون، لأن المختصر دائما كلمة المختصر يمكن ايه يعني قد يكون فهمها مغلوطا عندك في عصرنا الحاضر. المختصر نظن انه ايه الموجز، لا، المختصر هو المتوسط بين المطول وبين الايه الايه الموجز اللي هو المتن. فالموجز ها زي المتون، المتون كالمنظومة مثلا، المنظومات الخريدة، الجوهرة، وهكذا. وفي كل العلوم في متون موجزة، من حفظ المتون حاز الفنون، أو يكون متن منثور نثر، مثل المتون المعروفة في إيه في العلوم المختلفة وفي علم العقيدة في علم التوحيد متون كثيرة، متن الطحاوية، متن الفقه الأكبر للإمام الأعظم، متن كثير، كل إمام كتب عقيدته في إيه في سطور مختصرة، متن النسفية التي شرحها سعد الدين التفتازاني، متن مختصر جدا لأبي حفص النسفي، وهكذا متون كثيرة جدا سواء كانت منثورة أم إيه أم منظومة، هذه اسمها إيه متون أو موجزات، موجز. لكن المختصر متوسط بين المطول الكتب المطولة مثل الإرشاد، مثل الشامل كتب مطولة، مثل في المعتزلة المغني القاضي عبد الجبار من المطولات بس على المذهب الاعتزالي، ده اسمها مطولات. وبين الموجزات المتون المنظومة والمنثورة، إذن المختصر متوسط وليس إيه فما كما نتداوله المختصر يعني الموجز، لا، المختصر المتوسط بين هذا وذاك. ولذلك تجد إيه يقول هذا لا يليق بالمختصرات الذي بين أيدينا، منها الاقتصاد في الاعتقاد من المختصرات، ولذلك تجدونه متوسطا بين إيه بين المطول وبين إيه الموجز جدا. هو أوجز في إيه كتاب قواعد العقائد، كتاب قواعد الإيه العقائد في الذي هو الكتاب الثاني في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين 40 كتابا، كل قسم يتضمن 10 كتب، تقسيم إحياء علوم الدين قسمه كتبا وليس إيه وليس أبوابا أو أقطابا، لا كتبا، بس إيه كل قسم يتكون من 10 كتب وهو 4 أقسام، إذن مجموع كتب الإحياء كم كتاب؟ 40 كتابا، 40 إيه كتاب. ولذلك اختصر هذا في كتاب سماه الأربعين في أصول الدين، الأربعين في أصول الدين للإمام إيه الغزالي، وفيه الأربعين في أصول الدين لمين تاني؟ للفخر الرازي، للفخر إيه الرازي. بس منهج الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين يختلف عن منهج الإمام الغزالي في الأربعين في إيه في أصول الدين. فيعني هو الإمام الغزالي كأنه اختصر أو لخص الإيه إحياء علوم الدين في إيه في كتابه الآخر الأربعين في أصول الدين، وذلك سماه الأربعين، يعني برضو إيه على عدد إيه كتب إيه كتب إحياء إيه إحياء علوم الدين. الكتاب الأول كتاب العلم، أول ما تفتتح بعد المقدمة إحياء علوم الدين ستجد كتاب الإيه العلم، وتحته فصول إيه الفصول المتضمنة تحت كتاب العلم. والكتاب الثاني قواعد العقائد، قواعد الإيه العقائد، قواعد العقائد مكون من 4 فصول، من بين هذه الفصول اختصار موجز عقيدة أهل السنة، يعني متن إيه يريك إيه زي على غرار متن الطحاوية ومتن أم البراهين ومتن كذا ومتن النسفية والآخرة، متن موجز لعقيدة إيه أهل السنة في فصل مستقل. فإذا الإمام الغزالي بيقول نحن نرد عليهم ردا مجملا هنا، ولا نسترسل معهم في إيه في بما لا يليق بهذا المختصر يعني. نعم تفضل. ولكن إذا سبق القلم إلى إراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق لحله. فيعني إذا سبق القلم إلى إراده، يعني هذا الإشكال أصبح إيه القلم، يعني وجدنا أن القلم إيه ذكر هذا الإشكال، يعني سبق القلم قلمه إلى إيراد هذا الإشكال، فنحن أوردناه، نسكت بحجة إنه هذا لا يليق بالمختصرات ويذكر الإشكال بدون أن يرد عليه؟ قال لا، فلنرمز إلى إيه إلى إبطال هذا الإشكال، فلنرمز يعني إيه يعني احنا كده على سبيل الإجمال أيضا بدون إيه بما يليق أيضا بهذا المختصر سنرد ردا إيه يعني في إشارة إشارة فقط رمز نرمز إلى هذا الإيه إلى إبطال هذا الإشكال بدون إيه أيضا ما إيه نسترسل استرسالا لا يليق بهذا المختصر. طيب ارمز يا مولانا يعني قل لنا إيه على سبيل الإجمال جوابك على هذا الإيه على هذا الإشكال. نعم. وقد كاع عنه أثر حسنين. وقد كاع يعني الإمام الغزالي بقى يعني أحيانا بيرى إنه يعني برضو معتد بنفسه. كاع يعني تهيب عنه تهيب عن هذا الرد وعن هذا الإشكال كثير من الإيه من مين من المحصلين من المحصلين يعني العلماء الذين إيه يتابعون هذه الشبهات. كاع يعني تهيب التهيب الناتج عن العجز يعني مش تهيب يعني إكبار وإكبار منه لمنزلة هؤلاء المشوشين المروجين للبدع والشبه لا يعني تهيب نتيجة العجز يعني هذا معنى كاع نعم كلمة غير متداولة الآن قل إيه كاع دي كاع يكيع نحن نقول كيع يا جمل يعني اشرب في الريف انا تعرفوهاش انتوا نعرفها في بلادنا في اقصى الصعيد كيع يا جمل يعني اشرب اشرب لو كنت بلدياتي تعرف لكن كاع دي ايه عند فهم في لغة عصره يعني تهيبة والتهيب الناتج عن العجز ولا الاكبار ها عجز لانه يكبر مين يكبر اهل البدع طبعا لا نعم. وعدلوا الى التمسك بالكتاب والاجماع. لا نعم يعني قالوا بلا ما مش لن نسترسل معهم في ايه في الافتراضات ونرد عليها بالعقل كما افترضوها بالعقل لا دعنا من هذا نحن سنتمسك بالايه بالدليل الشرعي الكتاب والاجماع. الكتاب قال صفه واحده ولها متعلقه وأجمعت الأمة على ذلك لأنهم فهموا ظاهر النص هكذا على كل شيء قدير ولا لكل شيء قدرة لكل شيء عليم ولا لكل شيء علم لا لكل شيء علم. إذن ظاهر النصوص إيه صفة واحدة مهما تعددت إيه متعلقاتها لكن هل تنوب صفة مكان صفة لا ولا المتعلقات يعني أنابت عنها الصفة كما أشاع هؤلاء وشوش لا هي صفة لها متعلقاتها قدرة وصفة لها متعلقاتها اسمها علم وصفة لها متعلقاتها اسمها كلام وهكذا وكل صفة تتميز عن الصفة الأخرى وكل الصفات تتميز عن الذات وهكذا والأمر انتهى وما كان محتاجا إلى نص ولا إلى إيه خوض في إيه افتراضات وردود وكذا لأن المسألة كانت مفهومة هكذا بحكم الفطرة وبحكم القراءة الايه القراءة المباشرة للكتاب والسنة ولصفات الله التي جاءت في القرآن الكريم والعلماء أجمعوا على ذلك من غير أن يخوضوا في تفاصيل لأن المسألة ما أثيرت بهذه التفاصيل إلا على أيدي المتبعة وأيدي المتعمقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم وفي أمثالهم يقرؤون القرآن يتفقرون فيه أو يتقفرون فيه يعني يتعمقون لكن تعمق في غير موضعه تعمق في غير إيه؟ في غير موضعه لأنه في أحيان الناس تدخل في تعمقات لا, لا, لا دور لها في الدين ولا قيمة لها في الدين وأحيانا تعترض كما إيه؟ بعض هذه الحزلقات من التعمقات وأنت في طريقك في دعوتي في الدعوة إلى الله أو في الوعظ أو في درس العلم أو كذا مثلا أحيانا أنا وأمثالي يكون في درس علم وكذا ونعد الناس ما يحتاجون إليه من مهام الأمور يعني انتهينا فرغنا من مهام الأمور حتى نبحث عن الإيه اللي هي الرفاهية الترف العقلي ولا واحد يقول لي اتفزلك علي يعني كأنه أنا يعني بامتحني ولا بامتحن غيري ولا معلوماتي قل يا مولانا طبعا بعد الدرس انه هو ايه يستحي يمكن ان يكشف نفسه بايه بهذه حتى لا ينطبق عليه ما انطبق على الرجل الذي قال فيه أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد إيه؟ أن يمد رجليه. فيقول لي بعد فراغي من درس أو قبل دخولي في درس: مولانا. نعم. يقول لي: هي أم إدريس عليه السلام، ما اسمها؟ كمان إدريس، مش يعني أم عيسى بن مريم؟ قل لي أم عيسى اللي في القرآن ذكرت ناش. وطيب، وأم عيسى ذكرها في القرآن له إيه؟ له فائدة أو لا؟ أكيد مدام ذكر وكرر وأكد. لكن ما قولكم في أم إدريس يا مشايخ؟ حد سمع منكم في دروس العلم؟ وأنتم يعني هم في الجامع المعمور، جامع العلم والعلماء، حد جاب سيرة أم إدريس عليه السلام؟ هو ربنا ما ذكرش حتى عن تفاصيل قصة إدريس نفسه أكثر من قوله ورفعناه مكانا عليا. حد سمع قصة إدريس فيها أكثر من هذا؟ ورفعناه مكانا عليا، انتهت المسألة. يعني أم إدريس. فقلت له وأنا يعني أمسك أعصابي، قلت له: والله أنا ما ذهبت في عصر عند ساعة الأحوال المدنية اسمها، ولا اسمها السجل المدني، أنا ما روحش السجل، روح أسأل في السجل المدني يمكن تلاقي اسم أم إدريس. يعني إيه عرفنا بأم إدريس؟ هذا علم لا ينفع وجهل، وجهل لا يضر، حيفيدنا إيه أم إدريس؟ وذلك ربنا أحيانا نبه إلى مثل هذه الأسئلة التي ليس من ورائها طائل، ولا التمادي في الإجابة عنها أيضا من ورائه إيه؟ طائل، ولا المماراة فيها والجدل فيها من ورائه فائدة، وإنما فيه تضيع الوقت. قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحد. شاهد القصة، سيقولون ثلاثة، رابعهم كلب، ويقولون خمسة، سادسهم كلب رجما بالغيب، ويقولون سبعة، وثامن قل ربي أنا بعدت. هم اختلفوا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كم مكثوا؟ واللي يقول كم عددهم هو موضع العبرة في عدد السنين التي مكثوها نياما أو في عددهم. هم مع الكلب كم؟ هل هذه تفيد في العبرة؟ لا تفيد. لذلك القرآن الكريم عندما يتناول قصص السابقين يتجاوز هذه الدقائق التي لا فائدة من ورائها، بل الإغراق فيها ممكن يوقع في إيه؟ فيما يكذب القرآن ويكذبه الواقع. فكثيرا ما تدخل كتب التاريخ في تفاصيل إذا وقف الواقفون على هذه التفاصيل ووضعوها على مائدة البحث يقولون: هذا المؤرخ تناقض هنا ولم قال هنا ما نقضه هنا وكذا، لأنه دخل في تفاصيل إيه؟ والتفاصيل أنسته إيه؟ أنسته الحقيقة الإيه؟ التي ممكن أن إيه؟ إن التفاصيل تكذبها الحقائق، تكذبها الحقائق. فالقرآن تجاوز هذه التفاصيل. لكن انظر إلى الكتب التي كتبوها بأيديهم وقالوا هي من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، كان فيها من التفاصيل. اقرأ، روح شوف أسفار بني إسرائيل والتفاصيل المملة المملة في كل شيء، في كل شيء. قصة الضيف، ضيف إبراهيم، تعال شوف، وأكلوا إيه، وطبخ لهم إبراهيم إيه، وزوجته طبخت إيه، وإيه الدقيق، وإيه كذا، وكله ده احنا ما النبي هو دخل طبعا إيه على بال ما دخلنا في مهام الأمور وجدنا ورطات. قول: ونزل الرب معهم واستضافهم إيه في الخيمة، واستقبلهم ومعه زوجته، وأكل الرب وأكلت الملائكة وشبعوا كمان، وشبعوا وبعد ما شبعوا طيب، وغسلوا أيديهم في إيه في المية، تفاصيل. ودخل في الإيه في التشبيه وفي ما لا يليق بالله ولا يليق حتى بالملائكة. لكن القرآن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أهم حاجة ضيف مكرم، إذ دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام قوم كوم فراغ إلى آخر. كل كلمة لها أداء ولها معنى ولها مغزى، والإجمال في موضع الإجمال، والتفصيل إذا جاءت له مهمة وفائدة يأتي التفصيل ليؤدي دورا. تفصيل في إيه؟ في قصص تخص إيه؟ تخص سيدنا عيسى، لأنه ده عيسى ابن مريم، يبقى تؤكد على أنه ابن مين؟ ابن مريم، مش ابن إيه؟ ابن رجل كالمعتاد، لا ده ابن مين؟ ابن مريم، عشان يثبت براءته بكل إيه؟ بكل الوسائل، وبراءة أمه خاصة، أمه الصديقة وسيدة نساء العالمين، وإلى آخر ما جاء في السيدة البتول مريم عليها السلام. ما كف فالنهج القرآني، العلماء ينتهجون النهج القرآني حتى في كتب العلم، حتى في الحوار، حتى في الكتابة، هكذا نتعلم كل شيء، وكيف نوظف التراث وكيف نستفيد من التراث استفادة عملية، كيف نأخذ منه المنهج وما ينفعنا، ومتى نتحدث ومتى نحاول ومتى نقطع يعني دابر الافتراضات والتشكيكات بأقصر عبارة وبأجمل عبارة، بأجملها بالمعنيين، فهذه تورية بأجملها يعني بالمجمل منها وبالجميل منها، بالمجمل لأنه لا نحتاج إلى إلى كثير كلام، لأن الإغراق في كثرة الكلام ربما ينسي بعضه بعضا الكلام الكثير، أو يناقض بعضه بعضا، ولكن بمجمل الكلام وبالجميل منه. لا، لذلك له كتاب اسمه الرد الجميل على أهل الإيه؟ على أهل الإنجيل، الإمام الغزالي، الرد الإيه؟ الرد الجميل، لأنه قال امتثالا وانتهاجا، امتثالا لأمر الله، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالإيه؟ إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. فهو الآن في سياق الحجاج وبيان أن هذا ليس المعتقد الذي جاء به عيسى عليه السلام لقومه لبني إسرائيل، فرد جميل. إذن ليس فيه تنابز بالألقاب ولا بالكلام ولا تبادل السباب ولا أبدا، وإنما رد جميل على نهج القرآن الكريم، وامتثالا لأمر القرآن الكريم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إلا فلذلك قال الرد الرد الجميل على مين؟ على أهل الإنجيل، يعني على الذين اعتقدوا في المسيح وفي أم المسيح عقيدة سجلوها في كتابهم الإنجيل الذي بين أيديهم. نعم، تفضل. وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، يعني الذين تهيبوا الرد عليهم ردا عقليا مجملا، اكتفوا بالدليل الشرعي وبالرد الشرعي، وليس الرد العقلي على غرار ما أثاروه من شبهة عقلية، لا، تركوا الرد العقلي على شبهتهم العقلية، وقالوا هذه الصفات وردت في الكتاب وأجمع في الأمة عليها وأجمع السلف عليها، صفة واحدة ومتعلقاتها كثيرة، انتهت المسألة. تفضل. ازدل الشرع على العلم وقدم منه الواحد لا محالة. ازدل الشرع على صفة العلم، يعني علم واحد ولا علوم كثيرة؟ إلهي، صفة واحدة يعلم بها كل كل شيء، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، وعنده مفاتح الغيب إلى آخر الآية، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم هو علم واحد، وهكذا في كل آية وفي كل موضع. نعم، وقس على ذلك بعد العلم بقية بقية الصفات، قدرة، كلام، إلى آخر. نعم. والزائد على الواحد لم يرد فلا نعتقده. والزائد على الواحد، الصفة الواحدة يعني، لا، لم يرد على أن الله له أكثر من علم، له أكثر من قدرة، لم يرد. ورد أن له قدرة، فهل ورد أن له قدرا أو أكثر من قدرة زائدة على القدرة الأولى؟ هل ورد أن له علما زائدا على العلم الأول، العلم الواحد؟ لا، فلا نعتقد بما لم يرد. هذا رده بالشرع. وهذا لا يكاد يشفي، فإنه قد ورد يعني ده تعليق الإمام الغزالي. وهذا لا يكاد يشفي، يعني الناس دي، هؤلاء القوم أمثال هؤلاء، يعني لا يكاد يشفيهم، يعني ولا يقترب من إنه هو يعني يقتنعون به. في الآخر سيقابلونه بإيه؟ باستخفاف ممكن، يقول لك أنتم عايشين في إيه؟ يعني تعلق بالظاهر وكذا. ولذلك هو اللي بيقرأ حوارات المعتزلة مع الوزراء والأمراء وفي مجالسهم اللي كانت تعقد المناظرات، يجد شيء من استغلاء لما كان المعتزلة يقربهم الوزراء والأمراء فيسندون إليهم المناصب. ما هو ليه عبد الجبار اسمه القاضي عبد الجبار القاضي، وصف بالقاضي أنه كان قاضي القضاة في عصره. إذن يعني كانوا يمكنون من شغل المناصب لأنه كان فيه ميول لبعض الدول، إيه الدويلات في العصر العباسي عند بعض الدويلات والأمراء في هذه الدويلات كالبويهية، الدولة البويهية، ميول اعتزالية. فكانوا يقيم الدولة حسب الإمارة، يعني الإمارة كل تحت سقف الإيه الحكم الخليفة العباسي، لكن تركوا الإيه تركوا الإمارات الصغيرة إيه أشبه بالحكم الذاتي، يعني كل واحد إيه يدير دو إيه إمارته كما يشاء ويدين بالمذهب الذي يشاء. تحولت المسألة إلى مذهبية. هو الذي قتل الدين وقتل الأمة، يعني الدين لم يقتل الحمد لله حي، لكن الأمة أنهكها أنه بدل الانتصار للإسلام الانتصار للمذهب، انتقل من انتصار للإسلام إلى الانتصار للإيه؟ للمذهب. طيب شجع، أقول لك شجع العلم وشجع وشجع، لما شجع العلم صحيح وحفز العلماء إلى أنه إيه؟ إلى أنه يرد على هذا وهذا يرد وهذا يرد وفي انتعاش علمية، بس على المستوى العملي أنهك الأمة. فكان إيه أنه في بعض الحوارات، وسجلها ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري في الذب عن الإمام أبي الحسن الأشعري، كتاب إيه خصصه للإمام أبي الحسن وتلاميذه ويعني وكل من إيه انتهج نهجه من علماء الأشعري، اسمه تبيين كذب المفتري في الرد على إيه على الإمام أبي الحسن إيه الأشعري. ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، المؤرخ والحافظ محدث، فيعني ذكر من ما يفيد انه بعض المعتزله واشباههم من الفلاسفه عندهم نوع من الاستعلاء كما نجد ايه نغمه استعلاء الحداثيين الان، هم شايفين نفسهم ايضا ورثه المعتزله وخلف الفلاسفه والمستنيرين من ايه من السابقين وهم على دربهم وعلى نهجهم، فتجد يتكلم باستعلاء وشايف حاله انه هو اللي فاهم والناس دي مش فاهمة، يعني اشبه احنا يعني بالنسبة لهم زي ما هم فاهمين، ناس درويش وناس ما فهمش اكتر من ايه انه نقول قال الله وقال الرسول. طب وماله يعني، حتى ولو هذا شرف لم تنالوه، نحن نعتز باننا نقول قال الله وقال ايه وقال الرسول، لكن قال الله وقال الرسول علمتنا كيف نفكر التفكير الصحيح الصائب، وكيف نزن الأمور بميزان الشرع، عصم العقل من الشطط ومن الجنوح ومن الجموح هكذا. لكن إيه يعني أنت تريد يعني فرحان بعقلك؟ طيب امضي مع عقلك، عقلك سيوقعك في المهالك، لأنه الشرع هو حتى لغة العرب سمته إيه؟ عقل، سمته إيه؟ عقل. يا أخي قف على الدلالة الإيحاء اللغوي، حتى سموه عقل ليه؟ لأنه هو وجوده في صاحبه العاقل بيضبط تصرفاته من أقواله وأفعاله وعلاقاته، يضبطها ولا ينفلت، يضبطها. يبقى هو يتكلم بما يعقل ليس أي كلام، يبقى كلام ناتج عن العقل مترتب وهكذا، وتصرفاته يبقى يعقله كما يعقل صاحب البعير بالعقال أقدام البعير أقدام الجمل، لأنه إذا لم يعقله بالعقال بهذا الحبل يربط به رجليه فإنه حينفلت ويضر نفسه ويضر غيره. فاسمه عقل يا أخي، اسمه عقل، عقل حتى لينفلت ولا لينضبط؟ فهو ينضبط ويضبط كما يضبط تصرفات صاحبه من أقواله وأفعاله في علاقاته المختلفة الجوانب. هذا العقل نفسه بحاجة إلى عاقل يعقله أيضا، بحاجة إلى شيء يضبطه ويعقله، وإلا جمح كبقية الملكات البشرية. أي ملكة من ملكاتك أطلق لها العنان، أرخي لها العنان، أي ملكة قل لها خذ اللي أنت عايزة، أنا حمشي وراك مش حمشي قدامك. إذا أعطيت أي ملكة من ملكاتك أي رغبة، رغبة حب الطعام، قل لنفسك يا نفسي لن أقف أمام رغبتك، كلي ما تشائي بمجرد أنك تستعذبينه وتحبينه. وأنت استجبت لنفسك وعاهدتها على هذا ووفيت بعهدك، يلا يا نفس المطاعم أهو أمامك، ادخلي من مطعم واخرجي منه وادخلي المطعم الثاني. بتحبي ايه؟ بتحبي المشاوي؟ خذي ما تشائين. طيب ها لسه تحب، خرجت من ايه مطعم المشاوي تدخل على مطعم الايه التقالي التقالي، ها خشي كمان على ايه المقليات، خلي يلا خرجت من هنا ادخلي على الايه على سموها ايه بالمطاعم الشامية اللي هي الحاجات البهارات واللي اسمها اللي مهم يعني التحبيشات وهكذا يعني، والمطعم اللبناني. واذا يعني معناها مجمل الكلام انه يعني اذا اعطيت لأية ملكة من ملكاتك كل ما تشتهي كل ما تريد بدون ايه ضابط عقل ولا ترشيد، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ ولن أقول لك في المشتهيات الأخرى. يبقى إيه؟ اتبع هواه، اسمه اتبع إيه؟ القرآن إيه؟ اختصره في كلمة، اتبع الهوى ولا نهى النفس عن الهوى؟ أيهما أنفع للإنسان؟ دنيا وأخرى، ودنيا قبل أخرى إذا كان يعني لا يفكر أقرب شيء إليه الدنيا، أيهما أنفع للإنسان؟ أن يتبع هواه أو أن ينهى النفس عن هواه؟ أهو يسأل العاقل نفسه حتى قبل أن يعني يسترشد بالدين الذي من الناس من يؤمن به ومنهم من لم يؤمن به، احتكم إلى عقلك أيهما أنفع لك، أن تسير خلف ما تشتهي الذي عبر عنه القرآن إيه؟ واتبع إيه؟ هوى، أو أن تضبط نفسك وألا تستجيب لما تهوى على الإطلاق بدون إيه؟ ضابط ولا داعي. فإذا كذلك العقل كبقية الملكات، العقل تتركه لتسير خلفه سيغيك ويغرك. وكم من إنسان ضل بإيه؟ باسم العقل، كما قال الله وأضله الله على إيه؟ على علم. والعلم ناتج العقل ولا ناتج الهوى؟ ناتج العقل. أضله الله على إيه؟ على علم، لأن العلم لحده ليس كل شيء. نسأل الله عن الهداية إيه؟ وهداية العقل وهداية النفس. تفضل. وهذا لا يكاد يشفي، فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر. يعني أنتم يا مشايخنا يا من تهيبتم الرد العقلي على هؤلاء واكتفيتم بالرد الشرعي، يعني أنتم مشكورون مأجورون، ولكن هذا لا يجدي مع هؤلاء القوم، لا يجدي، لا يشفي، لأننا نفهمهم، يعني يريد أن يقولهم نحن نفهم هؤلاء، لا تعطوهم الفرصة يستخفون بنا ويستخفون بكم، فإذا لا بد من إيه؟ من مواجهتهم، لا بد من مجابهتهم، وإلا سيعتبرون ذلك منكم ومنا لو سرنا يعني على نهجكم انسحابا وهزيمة، ويشيعون بين الناس أنكم إيه؟ لن تنتصروا لرأيكم ومذهبكم، وأن مذهبكم باطل. ولذلك هذا هو الذي دعا المتأخرين بعد عهد السلف أن يخوضوا في الكلام وأن يواجهوا المبتدعة بمثل أسلحته. وهذا أيضا ذكر، وذكرت هذه المبررات، فالسلف لهم ظروفهم وبيئتهم لم تفرض عليهم إيه؟ التمادي في إيه؟ وإن كانوا يعني لم يخلوا الأمر من أنهم واجهوا البدعة والمبتدعة. فالإمام أحمد رد على المبتدعة، والإمام الشافعي رد على المبتدع، والإمام الأعظم أبو حنيفة قبله رد على المبتدع، والصحابة ردوا، الإمام عبد الله بن عباس أوفده علي إلى الخوارج، والإمام علي نفسه هو واجهه، وهكذا يعني، لكن إيه في حدود ضيقة، لأن لأن البدع لم تتسع إلا في هذه الحدود الضيقة. وكذلك الأمر في كل عصر، نحن لا يعني إيه يعني أو في كل عصر ليس من إيه حكمة العالم أن يعني يفتح بابا ليس مفتوحا، لكن إذا فتح لابد أن يغلقه أو أن يسعى في إغلاقه بالرد. هذا هو الإيه؟ هذا هو الوضع الإيه؟ الوضع الأمثل. فما بالك إذا شاع وانتشر، شاعت البدعة وشاع الإلحاد وشاع كذا كما تجدون في عصرنا، إذا لابد أن يقف الواقفون في المواجهة، أم يقولون كفى أنا أن نقرأ ونكتب؟ لا، كانت اللقاء تابعته على البث امبارح بالأمس هنا في الجامع الأزهر، ملتقى هيئة كبار العلماء، كان حول الإلحاد، وهم الإلحاد كان موضوع الإيه؟ موضوع الحلقة. ارجعوا إليه على المواقع الجامع، الرد على إيه؟ على الملحدين، وكيف يواجه الناس الإلحاد الذي تفشى وانتشر ودخل البيوت ووصل إلى أيدي الأطفال بصور مختلفة ومتلونة. نعم، فهذه تستلزم المواجهة أم الهروب؟ لا بد من المواجهة ولا بد من المعالجة. نعم، تفضل. فإنه بدأ يرد الإمام الغزالي، فإنه ورد الكلام، يعني اتخذ من إيه صفة الكلام نموذجا لإيه لبقية الصفات، صفة الكلام ورد بالأمر وبالنهي، الكلام ورد بالأمر، في كلام من نوع الأمر الأوامر، كلام من الله أم ليس كلاما؟ كلام. والنواهي كلام، والخبر كلام، والقرآن كله كلام الله، والإنجيل كلام الله، والتوراة، وهكذا كل كتاب نزل على نبي على رسول فهو إيه؟ هو كلام من كلام الله. فهل نقول هذا كلام يختلف عن هذا الكلام عن هذا الكلام عن هذا الكلام، أو كله مرده إلى صفة الكلام، كله مردود إلى إيه؟ إلى صفة الإيه؟ إلى صفة الكلام. نعم. فما المانع من أن يقال الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة، وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية، من نقلنا من صفة الكلام إلى صفة الإيه؟ العلم. وقد ورد أن الله يعلم السر ويعلم الإيه؟ العلانية. إذن العلم غير علم، يعني هذه شبهة إيه؟ لكن نقول لهم لا، علمه واحد يعلم به السر كما يعلم به الإيه؟ العلم. هو لما ربنا قال سواء منكم من أسر القول أو إيه أو جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أو قال في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني سير سركم أو جهركم إيه عند الله إيه سواء، فهو يعلمكم سواء أسررتم أم إيه أم جهرت. يبقى العلم هو علم والمعلوم هو اللي بيتغير، ولا العلم اللي بيتغير؟ المعلوم هو اللي بيتغير، اللي هو انت ايه مرة تسر ومرة تجهر، وربنا قال انه يعلم السر واخفى، واخفى من السر، في سر وفي اخفى من ايه من السر، فما ظنك بالجهر؟ يبقى العلم واحد ولا والمتعدد هو ايه ايه المتعلق؟ نعم. والرطب واليابس اللي هو ايه المتعلقات العلم، الظاهر يعلم ظاهر الامور ويعلم بواطنها ويعلم الرطب ويعلم اليابس اللي هي في آية عنده مفاتح الايه مفاتح العلم، ولا رطب وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وهلما جر إلى ما يشتمل القرآن عليه، ده كله في القرآن الكريم، بس إيه دي أدلة عقلية مادتها ومقدماتها شرعية، يعني الكلمات شرعية، يعني أنواع العلم أو يعني لم يتعدد العلم بتعدد المعلوم كما جاء في القرآن الكريم. هو دي ألفاظ جاءت في القرآن أو لا؟ كلها في القرآن هو بده بنقف على إيه مواضعها في القرآن الكريم، رطب يابس السر الجهر علانية أخفى هكذا، وكذلك في الكلام. نعم. فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع سبحانه. يعني أصل الجواب وبداية الجواب وأصله إنه دل العقل على أن صفة زائدة على الذات، إنه الصفة تزيد في تعقلها وتفهمها على الذات الموصوفة كما ذكرنا فيما سبق. أنت محمد اسمك، ده بسموه علم، علم على شخص، ما عرفنا انه محمد ده مهندس او فقيه او طبيب، لا محمد خلص، يعني محمد كلمة تدل على شخص على ذات. لكن لما نقول المهندس وصل، لا دي ايه كلمة المهندس حملت في طياتها إيه؟ شخص يتصف بصفة، شخص يتصف بإيه؟ بصفة، يبقى فرقت عن أصبحت إيه؟ غير كلمة محمد، محمد عالم على ذات، وكل اسم إيه؟ سمي به شخص، علي، محمد، طارق، خالد، فاطمة، رقية، أسماء، أعلام، لا تدل أكثر على إيه؟ على شخص بس، لا قالت إنه ده هذا طويل، قصير، فقيه، طبيب، ما فهم منها أكثر من إنه عالم على شخص. لكن إذا إيه؟ جئت بالمستق بإلا يفهم من الصفة هكذا في أسماء الله الحسنى، الله عالم على الذات العلية، هل فهمت من الله صفة بعينها؟ لا. لكن الرحمن، الله الذي يتصف بالرحمة، إذن في صفة زادت على الذات أو لا؟ إذن الصفة تزيد على الذات، كل العقلاء يفهموا كده. القرآن فهم منه فهما مباشرا هذا وفهما مشتركا، يعني لا خلاف فيما فهمه جميع العقلاء من هذه الأسماء المشتقة التي وصف وسمي بها سمى الله بها نفسه، هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر ما وصف وسمى به نفسه. وكل اسم دل على على ذات متصفة بصفة، عليم قدير رحمن حي قيوم إلى آخر. يبقى صفة زائد على الذات أو لا زائد على الذات؟ كل العقلاء فهموا ذلك. هذه أول مقدمة قررها الإمام. نعم. وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره. نفس الشيء هو الذي نقوله، عالم قادر. يبقى إيه؟ عالم قادر أوصلتني إلى أن ذاتا تتصف بالعلم، ذاتا تتصف بالقدرة. إذن معناها القدرة زائدة على الذات أو لا؟ شيء زائد على الذات، لأنه محمد أو علي أو بالنسبة للذات العلية الله عالم عليه فقط، كما أنت عالم عليك محمد، عالم على أنك أنت شخص فقط. لكن الرحمن لا، ذات تتصف بالرحمة. العليم العالم ذات اتصفت بالعلم، يبقى فيه علم وفيه ذات، يبقى فيه ذات فهمتها من الله وفي صفة فهمتها من العليم أو العالم، إنه ذات تتصف بالعلم. يبقى زادت على إيه؟ على ما فهمته من إيه؟ لفظ الجلالة الله أو لا؟ شيء زائد أو لا؟ شيء زائد، وما فيش كلام ده فيها، كل الناس يفهموا ذلك. نعم. والاحتمالات فيه ثلاثة. والاحتمالات في هذا ثلاثة، إذا فتحنا باب الاحتمالات إما سنتمادى معكم ونقول العلم أصبح علوما لن تنتهي، والقدرة كذلك، والكلام وإلى آخره. إذن هنفتح باب إيه؟ الصفة الواحدة تصير إلى تتحول إلى صفات لا تنتهي، هذا احتمال. والثاني طرفان وواسطة، هذا طرف الأول، طرفان وواسطة. فلننظر أي الثلاثة أمثل، هل الطرفان أو أحدهما أو الوسط بينهما؟ انظر. والاقتصاد أقرب إلى السداد. الاقتصاد أقرب إلى السداد، ده الكتاب اسمه إيه؟ الاقتصاد. الاقتصاد في الاعتقاد، يبقى دايما الاقتصاد اللي هو في توازن، لا يجنح إلى هذا ولا لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. نعم. أما الطرفان فأحدهما في التفريط، وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها كما قالت الفلاسفة وبعض المعتزلة، غلاة المعتزلة، اللي هو إيه؟ ذات أنابت عن الصفات عن المعاني كلها، هذا تفريط، لأنه إيه؟ تعطيل للصفات، والتعطيل تفريط، والتعطيل إيه؟ تفريط. زي اللي بيفرط في إيه؟ في الدين. اللي بيفرط في الدين يتركه ولا بيعمله هو وزيادة عليه؟ لا، بيفرط بيترك. واحد يقول ده مفرط في الصلاة يعني لا يصلي، يبقى تركها ولا زاد الخمس فرائض صلىها 50 فرض؟ قال لا، أنا تبع بني إسرائيل، زود 5 قليلة نزودها 50. لا، يبقى ده إيه؟ اللي ترك نهائي ده اسمه إيه؟ تفريط. لكن اللي زود اسمه إيه؟ إفراط. هذه إيه؟ بين التفريط والإفراط. فاللي اقتصر على الذات وقال أغنت الذات عن كل المعاني وعن الصفات، كما هو مذهب الفلاسفة وتبعهم بعض الفلاسفة المعتزلة الغلاة. فإذا هنا إيه؟ ده اسمه تفريط ولا لا؟ تفريط، لأنه عطل الصفات ترك. طيب، هذا طرف أو ليس طرفا؟ طرف. والطرف الثاني؟ والثاني طرف الإفراط، وهو إكباق صفات لا نهاية لآحادها. لا نهاية لآحادها، يعني إذا كان هي علم واحد لا، دي صفات من العلم لهاش ايه، احاد من العلم ملوش نهايه، لانه كل علم بمعلوم اصبح علما مستقلا عن العلم بمعلوم الاخر. هو علم بك انت وانت تقرا بمعلوم، هو المعلوم حيبقى ايه بمعلومه. يبقى العلم بمحمد، لا، العلم بمحمد وهو يقرا كتاب الاقتصاد الان، والعلم بمحمد وهو يقرا كتاب الفقه بعد ساعه يختلف عن العلم بمحمد وهو يقرا كتاب الاقتصاد، والعلم بكل حاله من احوال محمد يختلف عن العلم ببقيه احواله. الله، طيب كام مش هننتهي من ايه، من ايه، من تعدد الصفات، الصفه الواحده وكذلك تعدد كل الصفات، ولا لن ننتهي؟ لانه العلم ايه يتفرع الى علوم وعلوم وعلوم وعلوم لن تنتهي. فاذا هذا تفريط، هذا افراط من نوع من في المقابل، او لا افراط في ايه، في تكثير الصفه الواحده الى ما لا يتناهى من الصفات. يبقى الصفه الواحده اصبحت ايه، صفات ايه، لا نهايه لها، لا نهايه لها. ها، يبقى هذا ايه، ده ايه طرف اخر على في المقابل من الاول، او لا طرف في المقابل من الاول. نعم. لا نهايه لاحادها من العلوم والكلام والقدره. من اي صفه من الصفات؟ نعم. وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات. وهل المتعلقات تنتهي؟ افرض العلم يتعلق بك، طيب مهما انت، علم يتعلق بك وانت تجلس، علم يتعلق بك وانت تاكل، علم يتعلق بك وانت تقرا، علم يتعلق هذا هو انت الواحد، احوالك لا اخر لها، ما لهاش اخر، وانت كغيرك من البشر، لا من من الكائنات الحيه، لا من الكائنات كلها، ما هذا؟ وقس على ذلك في ايه، في كل صفه. اذا ستتحول الصفة إلى إيه؟ تتحول الصفة الواحدة إلى إيه؟ بفتح هذا الاحتمال وبهذه الاحتمالات إلى ما لا نهاية له من إيه؟ من الصفات. إذن طرف آخر، هذا طرف إفراط، والأول طرف إيه؟ تفريط، لأنه يمثل الإنكار للصفات والنفي للصفات، وهذا اللي في المقابل طرف إفراط لأنه يمثل تكرار الصفات وتكثير الصفات. الصفة الواحدة تتحول إلى صفات لا نهاية لها، فهذا إفراط، والأول إيه؟ تفريط. الأول تفريط وهذا إيه؟ إفراط. والاقتصاد دائما بين الإفراط والإيه؟ بين الإفراط والتفريط. وهذا إصرار لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية. نعم، يعني ما أحد قال بهذا، لم يصر إلى هذا، ولم يعني يذهب إلى هذا الإصرار في تعدد الصفة الواحدة إلى ما لا نهاية له من الصفات، لم يقل به إلا بعض المعتزلة والكرامية. حتى الكرامية يعني عوام، وأغلبهم ونسب إليهم مذهب، ناس بسطاء. نعم. والرأي الثالث وهو القصد والوسط. والوسط والوسط، الاقتصاد، القصد والوسط بين ايه، ترك الصفات بحجة ان الذات نابت عنها فصارت الصفات عين الذات، وبين الافراط وهو تعدد الصفة بتعدد متعلقاتها، ومتعلقاتها لن تتناهى وتتعدد بتعددها، فإذا هذا إفراط، والأول تفريط، والاقتصاد أن تكون صفات لذات، والصفة واحدة مهما تعددت متعلقاتها، فالعلم علم واحد إلهي، ومتعلقاته يعلم كل شيء بعلم واحد، الواجبات والممكنات والمستحيلات وكذا كما قلنا. والعلم يختلف عن القدرة، والعلم والقدرة يختلف عن الإرادة، والعلم والقدرة والإرادة تختلف عن الكلام، والكلام يختلف عن السمع والبصر، والسمع يختلف عن البصر، وهكذا كل صفة تختلف عن بقية الصفات، وكلها زائدة على الذات. إذن فيه صفات وفيه ذات وفيه إيه؟ ذات اتصفت بالصفات. نعم. وهو أن يقال المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد. وإيه؟ وهنا وهنا يقال وهو أن يقال وهو أن يقال يعني هذا شرح للوسط، شرح للمذهب المقتصد. وهو أن يقال إن المختلفات، يعني بدأ إيه يقدم إيه الدليل بصورة أخرى، وهو أن هذا الأمر المقتصد الذي بين التفريط في نفي الصفات وإنابة الذات عنها وبين الإفراط في تعدد الصفة الواحدة حسب تعدد متعلقاتها ومتعلقاتها بما أنها لا تتناهى، فإذا تتعدد الصفة بإيه؟ بما لا يتناهى من تعلقاتها، فإذا تكون صفة لا تتناهى وهكذا. والقصد بين هذا وذاك أن تكون لله صفات ليست عين الذات، وهي زائدة على الذات، وهي ليست كثيرة، فالصفة الواحدة تتعلق بأي متعلقات مهما كثرت المتعلقات لكن الصفة إيه واحدة. ومزيد من بيان هذا الاقتصاد وأنه هو الصواب والسداد بين التفريط والإفراط، يقول نقول إن المختلفات نوعان، نوع الاختلاف، نوع الإيه الاختلاف. فاقرأ لنا نوع الإيه الاختلاف عشان نفهم نوع الاختلاف ونقف عنده وننتهي بإيه بانتهاء هذا إيه هذه الجزئية من إيه الحكم الأول، وهو زيادة الصفات على الإيه على الذات. نغلق ملف إيه الحكم الأول لنكون على موعد في إيه شرح الحكم الإيه الثاني. فقل لي إيه إيه الفرق بين المختلفات أو أنواع الاختلاف، لأنه سيقول فرق بين اختلاف إيه القدرة عن العلم والقدر وكل صفة عن بقية الصفات وعن الأخريات، وبين والصفة المتعلقة بكذا عن الصفة المتعلقة الصفة نفسها المتعلقة بكذا. يعني علم الله بزيد يختلف عن علم الله بعمرو، وعلم الله بالسر يختلف عن علم الله بالجهر. هذا النوع من الاختلاف يختلف عن العلم والقدرة، العلم والإيه والقدرة. ما الفرق بين الاختلافين؟ العلم والقدرة اختلاف بين حقائق، لأن حقيقة القدرة تختلف عن حقيقة الإيه العلم. حقيقة القدرة يعني إذا قلنا القدرة دورها إيه؟ إيجاد أو إعداد، اللي بيجمعهم كلمة واحدة التأثير. القدرة صفة تأثير. طب والعلم صفة انكشاف، والإرادة صفة تخصيص. إذن في خلاف في حقيقة كل صفة يختلف عن حقيقة الصفة الأخرى، اختلاف حقائق، اختلاف إيه حقائق. لكن قدرة الله على الإيجاد يختلف عن قدرة الله على الإعدام، قدرة الله على الإحياء يختلف عن قدرة الله على الإماتة وهكذا. يبقى هنا اختلاف تعلق في القدرة الواحدة وليس اختلاف حقائق، ده اختلاف تعلقات وليس اختلاف صفات، لأن القدرة واحدة. ما الذي اختلف؟ المتعلق. اللي اختلف الايه؟ المتعلق. هنا قدرة على الإحياء وهنا قدرة على الإماتة، لكن القدرة واحدة والحقيقة القدرة واحدة. تأثير هنا تأثير بس بوجه الإحياء، وهنا تأثير ولكن بوجه الإماتة. هنا تأثير بوجه الإيجاد، وهنا تأثير بوجه الإيه الإعدام، لكن كله مرده إلى إيه إلى وظيفة القدرة وهو إيه؟ التأثير. وكذلك الأمر في كلامنا عن العلم، وكذلك الأمر في كلامنا عن الكلام، وهكذا. لكن بين القدرة والعلم الاختلاف نوعه إيه؟ اختلاف بين حقيقتين، حقيقة صفة القدرة تختلف عن حقيقة صفة الإيه؟ العلم. ليس اختلاف اعتبار أو تعلقات، وإنما اختلاف حقائق، صفة تختلف عن صفة. فهمنا؟ فهمنا ولا لا؟ هذه الصورة الأخيرة اللي وضحها الإمام الغزالي لهؤلاء، قال لهم أنتوا يعني بتتوهون وخلاص، لازم ترجعوا لإيه؟ لأصول الأشياء وحقائق الأشياء. إن صفات، هذه صفات متميزة بعضها عن بعض، وإلا ما كان الواحد أغنت عن الأخرى وعن البقية، وما كان ذكر الله إلا العلم، والعلم بسد عن الكل مثلا، أو القدرة والقدرة تسد عن بقية الصفات، أو بالمرة الذات والذات تسد عن بقية الصفات. يقولوا إيه؟ الصفات عين الذات، لما كان ذكر الذات وانتهى، لولا أن لكل صفة إيه؟ حقيقة تختلف عن حقيقة إيه؟ الصفة الثانية والثالثة وبقية الصفات. إذن فيه اختلاف حقائق في الصفات أو لا؟ اختلاف حقائق. فهنا لا يبرر أنه الذات تنوب عن الصفات، أو تكون الصفات كلها عين الذات كما زعم. نعم. أما الذي قالوه ذا اختلاف إيه؟ ليس اختلاف في حقائق الصفات، صفة واحدة، وأغلى اختلاف في المتعلقات. يعلم السر ويعلم الجهر. هو قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني أنا أعلم هذا كعلمي بهذا، فهل تغير علم الله؟ هذا ينكشف له وهذا ينكشف. إنما الذي تغير أنت، سرك مرة وجهرك مرة، مرة تسر ومرة تجهر. ربنا قال أنا سيان عندي الجهر والإيه، سيان عنده ما مضى وما هو آت، الغيب، الغيب الماضي والغيب الإيه؟ المستقبل والغيب الحاضر، يستوي عند الله في علمه أو لا يستوي؟ يستوي. وزر قال أتى أمر الله، هو أتى ولا لا سيأتي؟ اللي هو القيامة سيأتي. طيب يقول أتى بالفعل الماضي ولا بالفعل المضارع اللي هو يفيد الاستقبال؟ بالماضي. أتى. طيب أتى فلا تستعجلوه، هو احنا بنستعجل ما هو آت ولا ما أتى؟ أنت تستعجل ماذا؟ ما سيأتي ولا ما أتى؟ ها؟ تبص في الساعة، متى تأتي الساعة الثالثة؟ لأنه في بداية محاضرة مهمة، يبقى تستعجل ما سيأتي. متى تكون نهاية هذه المحاضرة المللنا؟ إذا تستعجل نهايتها التي ستأتي، تنظر في الساعة متى تنتهي إيه؟ إذا النهاية ستأتي ولا مضت؟ إذا يستعجل الإنسان والعاقل يستعجل ماذا؟ كيف يقول أتى ولا تستعجلوه؟ قالوا لتحقق له أتى، يعني أتى عند الله تساوي سيأتي، أتى وسيأتي عندي وعندك، لكن عند الله ما فيش أتى وسيأتي، الكل عند الله إيه؟ لأنه علم سواء، ما كان يشئ في العلم كالذي هو كائن وكالذي سيكون، وما سيكون كما كان، يبقى كله عند الله إيه؟ سواء في تحقق الوقوع ولا لا. فإذا قال سيأتي كأنه قال أتى. أنت تقول سيأتي، سيحضر فلان الساعة الثالثة الشيخ، لكن هل أنت على يقين أنه سيحضر؟ ها؟ ظن توقعا بناء على الإعلان المعلن. إذن هكذا بتبني معلومتك أو خبرك على المعلومات المعطيات اللي عندك، لكن الله ما فيش عنده إيه؟ احتمالات ولا توقعات، الكل هو، لأنه هو بيده الأمر كله، هو القيامة عنده مجيئها يعلمها ويعلم متى هي، إلا ما علمها عنده إيه؟ لا يجليها لوقتها. شوف يجليها لا يجليها لوقتها إلا إيه؟ إلا هو. فإذن أتى وسيأتي، هذه بالنسبة نسبية بالنسبة لي أنا وأنت، نحن البشر والخلق، ولا بالنسبة لله؟ بالنسبة للخلق والبشر بالذات المخاطب. لكن الله ما فيش عنده أتى وسيأتي، لهذا قال إيه؟ أتى، أتى أمر الله، أتى خلص. ولقي من قرية أهلكناها فجاءها أمرنا بياتا أو هم قائلون. هو أهلكها وجاء أمرها، أي الأمرين أول يأتي؟ أن يأتي أمرنا ثم يأتي الهلاك. لكن قال أهلكناها يعني أردنا إهلاكها. العلماء عشان يفهمونا قالوا أردنا إهلاكها، لأنه إيه؟ إذا أراد وحكم خلاص كأنه وقع ولا مبدل لكلماته، حكم أنه سيهلكها. المسألة مسألة وقت بالنسبة لكم، امسكوا الساعات عدوا الأوقات، ده بالنسبة لكم أنتم تعدوا براحتكم. لكن إذا حكم الله فحكمه نافذ أو ليس نافذا ولا مبدل لكلماته. يبقى عند الله ليس هناك تغير ولا تعدد، لكن عندك أنت كمخلوق أنت عالم المتغيرات، عالم النسب، عالم الإضافات وهكذا. نعم. فبقول الاختلاف اختلاف الصفات بعضها عن بعض اختلاف حقائق، لكن اختلاف متعلق الصفة الواحدة لا، اختلاف جوانب في صفة واحدة، الحقيقة الصفة واحدة، لكن ايه اللي اختلف؟ ما اللي اختلف؟ تعلقاته. إذن هذا اختلاف، فرق الاختلاف هنا عن الاختلاف هنا او ليس فرقا؟ فرق. لهذا قال نحن لا نقول بإيه إن الصفات تنوب عنها الذات، ولا نقول بتعدد الصفة الواحدة، ولكن بين هذا وذا، بين هذا التفريط الأول الطرف الأول تفريط، وبين الإفراط الطرف المقابل، بين الأمرين الاقتصاد. وهذا الاقتصاد دل عليه الشرع ودل عليه العقل في آن واحد. نعم. فرب شيئين مختلفين بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعلم والجوهر والعرض. اختلاف حقائق، الحركة تختلف عن السكون في طبيعة، في حقيقة الحركة غير حقيقة السكون، حقيقة القدرة غير حقيقة العلم. نعم. ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة. شيئين يدخلان تحت حد، انت عارف الحد يعني ايه؟ التعريف الايه؟ التعريف بالحد، الحد التام او الناقص، يعني التعريف بالذاتيات، بالايه؟ بالذاتيات، الجنس القريب والفصل القريب، يبقى التعريف بالحد التام. لا الفصل القريب فقط، سواء وجد جنس بعيد ام لم يوجد، المهم بس فيه فصل قريب، يبقى ده هو الحد الايه؟ الناقص. يبقى ايه تعريف بالحد؟ التعريف بالحد في الايه؟ في الشيء الواحد بين شيئين تعريف بالحد، اذا هذا تعريف حقائق، يبقى ده فيه حقائق مختلفة. يبقى القدرة لها حدها، والعلم له حده، والكلام له حده، وكل له. لكن علم بالظاهر وعلم بالباطن، اختلف الظاهر والباطن، لكن العلم ايه؟ حد العلم واحد او لا؟ مهما اختلف المتعلق. نعم. ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة فلا يختلفان بذاتيهما. فلا يختلفان بذاتيهما، يعني علم الله بالإيه؟ بالسر، وعلم الله بالعلن، علم الله بالغيب، وعلم الله بالشهادة، ليس اختلاف في حد العلم، فالعلم في حده وحقيقته واحد، علم الله انكشاف، انكشف له. لكن ما الذي اختلف؟ السر نفسه والجهر، الغيب والشهادة، وهكذا الباطن والظاهر. نعم. ما مضى وما سيكون، هذا اختلاف ايه؟ اختلاف المتعلق نفسه. لكن العلم علم حقيقة واحدة او اختلفت؟ حقيقة واحدة. نعم. ورب شيئين وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغير التعلق. نعم. فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر. نعم. العلم بسواد الإيه؟ الظلمة، والعلم بسواد الجدار. لا لا، العلم واحد، لكن اللي اختلف ايه؟ العلم بهذا السواد والعلم بهذا السواد، لكن العلم في النهاية حقيقة واحدة او لا؟ حقيقة واحدة. نعم. او بياض اخر. ولذلك اذا حددت العلم بحد دخل فيه العلم بالمعلومات كلها. نعم، انت اتفقنا على ان العلم انكشاف، العلم الإلهي انكشاف كل المعلومات له سبحانه وتعالى، يعني ظهورها له، فكل المعلومات ظاهرة لله سبحانه وتعالى، ظاهرة جلية لله لا تخفى عليه، وربنا قال لا تخفى عليه خافية، أو بما هذا المعنى، يعني إيه؟ يعني علمه بمعنى لا يخفى عليه شيء. ماشي. إن الله لا يخفى، أدو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا إيه؟ ولا في السماء. يبقى مهما اختلفت الأرض والسماء وباطن الأرض وظاهر الأرض وأعماق البحار وأعماق المحيطات والظلمات فوقها بعض بعض بعضها فوق بعض وعلن، كل هذا سيان، لأن كل شيء لا يخفى على الله، لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فرق انه يعني في اعماق البحر وفي الظلمات البحر، عن انه هو تحت المجهر تحت اشعة الشمس، فرق عند الله؟ لا، عندك انت يفرق، عندك يفرق، تستعين بالمجهر، تستعين بكذا، بالعين المجردة، نسب النظر، لكن عند الله سيان او يتفاوت. يبقى حقيقة العلم واحدة، والذي اختلف ايه؟ المعلوم ولا العلم. فهذا خلاف في المعلوم ليس خلافا في العلم. نعم. فنقول الاقتصاد في الاعتقاد أن يقول كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها، فلا يمكن أن يبقي الواحد منها وينوب عن المختلفات. وضع قاعدة بناء على هذا الشرح المستفيض، وضع القاعدة كل اختلاف بين مختلفين حقيقة كل منهما تختلف عن حقيقة الآخر، فلا ينوب أحدهما عن الآخر، ولا ينوب عن جميعها أيضا شيء آخر، لأن لكل أمر مختلف في حقيقته عن الحقائق المختلفات الأخرى. يبقى وضع قاعدة أم لم يضع قاعدة؟ وضع قاعدة حاسمة بناء على هذا الشرح والبسط والبيان. نعم. فوجب أن يكون العلم غير القدرة، وكذلك الحياة، وكذا الصفات السبعة، وأن تكون الصفات غير الذات، من حيث أن المباينة بين الذات، من حيث إن المباينة إذا كان بين حقائق الصفات في مباينة، ألا يكون بين الذات والصفات مباينة في الحقائق كذلك؟ باب أولى. إذا كان القدرة في حقيقتها تباين العلم، والعلم والقدرة في حقيقتيهما تباينان الكلام، وقس على ذلك بقية الصفات، فكذلك الأمر ذات الله في حقيقته التي لا يعلمها إلا هو تباين حقائق الصفات، كل صفة بعينها أو لا تباينها؟ تباينها. وبالتالي بناء على هذا لا تنوب صفة عن غيرها ولا عن بقية الصفات، ولا تنوب الذات عن بقية الصفات، ففيه ذات وفيه ايه؟ صفة، وهذا ليس فيه تعدد وليس فيه منافاة بالوحدانية. نعم. من حيث ان المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة اشد من المباينة بين الصفتين. طبعا المباينة بين الذات والصفة التي توصف بها الذات اشد مباينة بين الصفة والصفة. انت لك صفات، صفة العلم وصفة القدرة، عارف ان القدرة لها دور في حياتك والعلم له دور في حياتك، اذا القدرة شيء والعلم ايه؟ شيء ثاني. العلم به تدرك المعلومات، والقدرة به ايه؟ ترفع الثقيل وتمارس الأشياء التي يعجز عنها فاقد القدرة. إذن أنت حاسس أنه إيه؟ القدرة كصفة ليك تختلف عن الإيه؟ عن العلم. طيب ما تشعرش أنه أنت تختلف عن إيه؟ عن صفاتك أو لا؟ بدرجة أقوى كمان. أنا فلان قبل ما تكون لي قدرة أنا فلان، قبل ما يكون لي علم أنا فلان، مش كده؟ قبل أن تنضم لي هذه الصفات، لأنه أنا فلان منذ أن خلقني الله ونفخ الملك بأمر الله في الروح في التكوين المادي فيها، أنا فلان. أو قل أنا فلان منذ أن سماني أبي وأمي فلان. يبقى أنا الذات، يعني تشعر بذاتيتك قبل أن تنضم إليك صفاتك الصفة تلو الأخرى. يبقى ألا تشعر إنه الذات أيضا تفترق في حقيقتها عن الصفات أكثر من إيه؟ من شعورك بافتراق الصفة عن بقية الصفات أو لا؟ إذن هكذا يريد أن يقول إنه كما أن الصفة لا تنوب عن الصفات الأخرى، كذلك أكثر وأكثر ومن باب أولى الذات لا تنوب عن الصفات الأخرى. نعم، الذي هو يقرره الفلاسفة والمعتزلة. نعم. وأما العلم بشيء فإنه لا يبين العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق. كل امتداد لما قيل، يعني شرح لما قيل. نعم. فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية. نعم. وهو ألا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا. نعم. فإن قيل فليس في هذا قطع دابر الإشكال. قطع دابر الإشكال يدخل في اعتراض آخر منهم لهم. فإنك إذا اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق فالإشكال قائم. فما لك والنظر في سبب الاختلاف، يعني ما دمت اعترفت بالاختلاف. هو يقدم اعتراضا من هؤلاء ايضا من الفلاسفة، وانت اعترفت في اختلاف او لم تعترف، فلماذا تدخل في تفاصيل هذا اختلاف يختلف عن هذا اختلاف؟ انت ما دمت اعترفت بالاختلاف فاذا ما زال اشكالنا قائما، وما زالت حجتنا اللي بيعتبروها حجة عندهم ما زالت قائمة. انت معترف انه الاختلاف بين العلم بالسواد غير العلم بالبياض، في اختلاف او ما في اختلاف؟ اختلاف. اذا اعترفت بالاختلاف فاذا لا تدخل في اسباب الاختلاف، او هنا اختلاف بين ذوات واختلاف بين حقائق، وهنا اختلاف بين متعلقات لحقيقة واحدة. لا، انت اعترفت في الاخر بالاختلاف من حيث هو اختلاف، وما دمت اعترفت بالاختلاف اذا فلينب احدهما عن الاخر، يبقى من باب اولى تنوب الذات عن الصفات. فيعني هذا اشكال اخر يعني يقدمه لهم وسيرد عليه، ولكن نقف عند هذا الاشكال لانه يظهر برضو هيتمادى معهم في بعض الشيء، مع انه قال مختصر، لكن المختصر يظهر لسه ما كملش لم يكتمل المختصر، لانه يرد على على هذا الاعتراض الإشكال الأخير اللي هو ذكرناه، لكن نقف عنده لأنه برضه احنا الوقت ليس وقتنا وحدنا، فنترك هذا التفريع. ذكرنا يا شيخ عند هذه النقطة، يعني ضع خطا عندها انه يعني قالوا إن ما دمت اعترفت بالاختلاف فهو اختلاف من حيث المبدأ، فلا تسأل عن سبب الاختلاف او تنوع في الاختلافات. أنت تنوع في الاختلاف، تقول اختلاف بين ذوات وحقائق واختلاف بين متعلقات، ما هذا؟ أنت اعترفت بالاختلاف، فما دمت اعترفت بالاختلاف فلينب أحد المختلفين عن البقية أيا كان نوع الاختلاف. نوع من اللجاج، نوع من الاستجابة. لكن هو كان يكفي الإجابة الأولى وكفى، لكن هو يقول حتى لو قالوا هذا فنحن عندنا ما يرد على هذا الاعتراض أيضا. وهكذا علماؤنا يعني طول النفس وصبرهم على الرد يعني لم ينفد، لأنه عندهم دافع أنه الانتصار لهذا الدين. وأنه يعني قيل لعالم، تقرؤون هذا في مفتتح تفسير النسفي، في مفتتح تفسير النسف في الآيات الأولى من سورة إيه؟ من سورة البقرة. قيل لعالم فيما لذتك؟ قال في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. يعني هذه لذته، لا عنده لذة إيه؟ في طعام ولا شراب ولا مشاوي ولا كلاوي ولا بلاوي، وإنما قال لذته يعني اللي هو عايش إيه؟ اللي عايش. وذلك بعض علماءنا كان يقول على عهد قريب، يقول والله أنا أشوف المسألة بالليل في المنام يدور حوار علمي وأنا نايم، وجدال علمي وإقامة حجة وكذا، كأنه هو إيه؟ يعني العقل الباطن حتى في الإيه؟ في ناحية مجالس العلم. إحنا عارفين العقل الباطن بيروح فين وإحنا نايمين، كل واحد وإيه؟ عنده ما يشغله، لكن هو إيه؟ لأنه شاغل نفسه ليل ونهاره وحياته كلها في العلم وفي السجال وفي. فهكذا قال الرجل عندما سئل فيما لذتك، قال في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا، يعني تتضاءل حتى تختفي عن الأنظار نهائيا، تذوب وتختفي وتتلاشى. أما الحجة فهو يريد أن يظهرها ويظهرها ويظهرها حتى من شدة ظهورها تتبختر حتى يراها الناس جميعا في ظهورها. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.